التي سماها أو يعني معناها إباحة القيام لذوي المزية والفضل والعلم والإكرام أو شيء من هذا، وهي رسالة مطبوعة. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى التفصيل في ذلك. والقول الثاني في المسألة ذكرنا سبق أنه تحريم. يقول أظهر من هذين القولين أنه المنع، وهو في حق القادم الذي يجد في نفسه أنه أن الناس لم يقوموا له أشد، لأنه يجب عليه أن يتخلص من هذا، لأن الحديث في حق القادم أشد. من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان هو إذا أتى يحب أن يقوم له الناس تعظيما له وإجلالا له، فإن هذا قد يدخل في الكبيرة لأنه توعد عليه بالنار. وأما في حق القائم فنقول إنه منهي عنه وهو محرم في حقه أو لا يجوز، وذلك لأن الأحاديث حديث النهي فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرورات تبيح بعض المحظورات. الحالة الثالثة في النصوص القيام إلى الشخص، القيام إليه، وهذا مباح بل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقوموا إلى سيده، فلما أتى ونزل من فرسه سعد قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. وكعب بن مالك لما نزلت توبته ودخل المسجد قال أحد الصحابة فقمت إليه. فالقيام إلى القادم للسلام عليه أو لإكرامه أو للحديث معه، فإن هذا مشروع. فإذا كان بيأتي وبيسلم عليك ما تسلم عليه وانت جالس إذا بيصافحك، أما إذا كان السلام سلاما بدون مصافحة فهذا لا يقام، لأنه يكون الصورة صورة قيام له. أما إذا كان سيصافحك فإنه هنا لا بأس أن تقوم إليه، لأن هنا قيام إليه لا قيام له، قيام إليه لتلقيه السلام عليه للترحيب به وما أشبه ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنجيب عن بعض الأسئلة بين يدي هذا الدرس. قال إذا وافق عرفة، إذا وافق يوم عرفة جمعة أو عاشوراء، أو عاشوراء جمعة، فهل يصح إفراده بصوم؟ الجواب نعم، إذا وافق، إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإن إفراده بصوم لا بأس به، لأن المقصود من الصيام ليس هو صوم يوم الجمعة، وإنما المقصود أن يصام يوم عرفة أو أن يصام يوم عاشوراء. فإذا كان المقصود صيام عرفة أو صيام عاشوراء فإن الذي صام سيصومه، سواء وافق الجمعة أم وافق السبت أم وافق غيرهما من الأيام. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد الجمعة بصوم في غير ما حديث، كقوله لما دخل على إحدى أزواجه وكانت صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. وأيضا قوله فيما ثبت في الصحيح عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، وهذا النهي على الكراهة عند جماهير أهل العلم، وذلك لأن اليوم الذي يحرم صيامه مطلقا لا يباح صيامه بإضافة يوم قبله أو يوم بعده كيوم العيد، فإنه يحرم صيامه مطلقا، ولذلك لا يباح صيامه إذا أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا فإذا كان مقصوده صيام عرفة أو صيام عاشوراء فإن صومه صحيح ولا كراهة في ذلك، لأنه لم يرد تخصيص الجمعة بصيام. وكذلك تخصيص يوم السبت بصيام مكروه ككراهة يوم الجمعة، فإنه إذا صام يوم السبت مخصصا له بالصيام فإن هذا منهي عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في السنن من حديث الصم، الحديث المعروف، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا أن يجد أحدكم، ولو أن يجد أحدكم لحى شجرة فليطعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حمله جماهير أهل العلم على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، على كراهة إفراد يوم السبت بالصيام. ومنهم من قال إن هذا النهي منسوخ كما قاله أبو داود في السنن، وذهب إليه جماعة ويومئ إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال إن إفراد يوم السبت بالصيام إنما هو على سبيل الوجوب، يعني النهي على سبيل التحريم وعدم الإفراد على سبيل الوجوب، فلا يجوز إفراده بالصيام مطلقا سواء أوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو لم يوافق هذين اليومين، ولا يباح عندهم الصيام بإضافة يوم قبله أو بإضافة يوم بعده. والقول الصحيح في ذلك والذي عليه جماهير أهل العلم ونص عليه الأئمة في شروح الأحاديث وفي كتب الفقه، من أن صيام النهي عن صيام يوم السبت هو من جنس النهي عن صيام يوم الجمعة، فإنه لا يصام يوم السبت لأنه عيد اليهود لا يفرد ويخصص بالصيام، كما لا يصام يوم الجمعة لأنه عيد للمسلمين، واليهود يصومون يوم السبت تعظيما له، والمسلمون في يوم عيدهم يوم الجمعة لا يجوز أن يصوموا، فإنهم لا ينبغي لهم أن يصوموا يوم الجمعة لأنه يوم عيدهم. وإذا تقرر ذلك فإنه في يوم السبت على قول جماهير أهل العلم أنه إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فإنه لا بأس بصيامه، أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء فلا بأس بصيامه، لأنه لم يقصد التقرب بصيام يوم السبت وإنما قصد عاشوراء ووقع السبت اتفاقا. وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق الجمعة أو وافق السبت، فإنه يعني صام الأربعاء ثم صام الجمعة ثم صام الأحد، أو وافق يوم السبت فصام الخميس ثم صام السبت ثم صام الاثنين، فلا بأس أيضا لأنه وقع في صيام يصومه ولم يخصص هذا اليوم بصيام. وهذا هو الذي يجري مع القواعد ويتفق به النظر في الأدلة. كيف نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه على صيام داود ولم يصمه هو مع كونه أفضل الصيام؟ هذا لأجل قوة عبد الله بن عمرو بن العاص، لقد كان شابا قويا وكان يحب كثرة الصيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصيام وهو صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، إذا صام يوم عاشوراء فقط فقد حصل به فضل الصيام، وهو أنه يكفر السنة الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم إلا يوم عاشوراء فقط. ولما كانت السنة الأخيرة عام الأخير الذي توفي فيه قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، كما رواه مسلم في الصحيح، يعني مع العاشر. ولهذا استحب أكثر أهل العلم على أن يصوم التاسع مع العاشر، يعني أن يصوم العاشر ويسبق ذلك بصيام التاسع. وآخر من أهل العلم قالوا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وآخرون قالوا يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا لأجل اختلافهم في الحديث الذي في السنن، وقوله عليه الصلاة والسلام فيه: صم يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ: أو يوما بعده. فمنهم من حمله على هذا ومنهم من حمله على هذا، لكن ظاهر السنة الظاهرة أنه يصوم العاشرة فقط. فإن كان عنده مقدرة كان الأفضل في حقه أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، ما استطاع أن يصوم التاسع فإنه آخر المراتب أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوما بعده. ذكر العلماء في البيوع المنهي عنها البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تصح منه، لمن تصح منه، فهل معنى ذلك أن البيع لم يقع والبائعان كل يسترد ماله؟ نعم، هذا يعني وقع البيع غير صحيح شرعا، البيع وقع غير صحيح شرعا، هذا ينبغي التنبيه عليها في الذين يبيعون خاصة السواك عند المساجد، قد لاحظت ذلك مرارا، وبعض الأحيان ربما يعني وهي قلة ربما أخرج من المسجد وانظر إلى أنه يبيع بعد النداء الثاني، وهذا لا يجوز، فإنه لا يجوز البيع لا لحقير الأمور ولا لكبيرها، فإن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني النداء الثاني، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع يعني اتركوا البيع، فالبيع في هذا الوقت منهي عنه. والراجح أن هذا يقتضي الفساد لأنه راجع إلى الوقت، ودخول وقت الصلاة يمنع البيع وينهى الله جل وعلا عن البيع، والنهي يقتضي الفساد في ذلك، فلا يصح البيع بعد أذان الجمعة. فتنبهون وتحرصون على اللي يبيعون السواك لأنهم لا يبيعون بعد النداء، بعد النداء تأمره اترك البيع، يعني يضف إيش خيشته ولا شو، يعني لو أمرته بقوة، لأنه لا يجوز، هذا منكر، والمؤذن يؤذن. بعضهم قد يستمر إلى والخطيب يخطب. ما حكم البيع بعد أذان الفرائض غير الجمعة، ومتى يتسلط النهي عن البيع من أجل الفريضة؟ الفرائض غير الجمعة ليست كالجمعة في اقتضاء النهي للفساد، لأن النهي جاء لأذان الجمعة، ولكن ينهى عن البيع بعد أذان الفرائض في أيام الأسبوع، لأجل أن يستعد الناس للصلاة وأن يذهبوا إليها، وهذا هو الذي عمله أئمة الدعوة في من أول وقت الدولة السعودية الأولى إلى وقتنا الحاضر، في أنه بعد الأذان، أذان الصلوات المفروضة غير الجمعة، ينهى عن البيع. لكن لو وقع البيع، البيع صحيح

يدع أثر السجود الذي في جبهته، أو هل هناك خدش للإخلاص؟ إذا كان أثر السجود في جبهته ظاهر عادة فإنه لا يلزمه إخفاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما أخبر الله جل وعلا عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان من عادة الناس أن لا يظهروا بعض الجبهة، فهو لما ظهر أثر السجود أظهره وأخر مثلا الطاقية أو أخر العمامة أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يضر بالإخلاص في حقه بحسب قصده ونيته في ذلك. رؤية هلال محرم مرتفعا، فهل يحتاط لذلك بصوم يوم الخميس مع الجمعة والسبت ليضمن بذلك إدراك يوم عاشوراء؟ لا، لا يحتاط لذلك، وقد عرفتم فتوى المشايخ في أن الصيام يكون الجمعة والسبت، يعني التاسع والعاشر. الاحتياط في هذه المسائل غير مشروع. نعم. ما حكم إيش الإجارة؟ استئجار السيارة للوصول للجمعة لا يدخل في النهي عن البيع. نعم، للوصول للجمعة، ليست مطلق الإجارة، لأن مطلق الإجارة بيع. نعم، لأن الإجارة المطلقة أحسن بيع، أما الوصول للجمعة فهذا يدخل في أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: المسألة 43، جحود القدر. كم؟ المسألة 44، الاحتجاج على الله به. كم؟ المسألة 45، معارضة شرع الله بقدره. نعم. كم؟ المسألة 46، مسبة الدهر كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين مسألة القدر، والقدر هو سر الله جل وعلا في خلقه. وكان للمشركين وللكفار اعتقادات مختلفة في القدر، فمنهم من يجحد القدر أصلا وينفيه، ولهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله المسألة 43 فقال: جحود القدر، لأن من أهل الجاهلية من ينفي القدر أصلا ويقول: إنما يهلكنا الدهر. ومنهم من يؤمن بالقدر تارة وينفيه تارة، وإذا آمن به أو يعني صدق وأقر بالقدر فإنه يحتج بقدر الله على الله في مسائل. ومنهم من يعارض شرع الله الذي أنزله بقدره الذي أمضاه في خلقه. وهذه الفئات الثلاث موجودة، وقد أخبر الله جل وعلا عن أهلها في كتابه الكريم، فقال في حق النفاة الذين ينفون وجود القدر أصلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

هل قول إبليس ربي إيش؟ هل قول إبليس فبما أغويتني من الاحتجاج بالقدر؟ نعم، يدخل هذا في الاحتجاج بالقدر. هناك ما يسمى بالمدرسة العقلانية، ويتبعها بعض المفكرين المعاصرين، فهل هي وجه آخر لفرقة المعتزلة أم لا؟ ليست من المعتزلة، العقلانية أكبر. المعتزلة طائفة من طوائف العقلانيين، لأنهم يقدمون العقل، والمتكلمون طائفة من طوائف العقلانيين، والفلاسفة طائفة من طوائف العقلانيين، وثم جماعات وفرق وآراء أخرى تدخل، وأشخاص يدخلون في العقلانيين ولو كانوا ليسوا من المعتزلة أو الفلاسفة، لكن قد يكونون من هؤلاء وهؤلاء. فالعقلانيون اسم يجمع كل من احتج بالعقل وجعله قاضيا ومحكما، ولم يرجع إلى الشرع في تقديمه، في تقديم الشرع على العقل. وهذا هو منهج الجهمية والمتكلمين، ومنهج المعتزلة، وفئات كثيرة ممن قدموا العقل وجعلوه هو القاضي المحكم. بعضهم يقول: لماذا ندرس الفرق وهي غير موجودة الآن بل منقرضة، فنشغل أنفسنا بهذه الفرق التي لم يعد لها ذكر أو خبر؟ صحيح، لم يعد لها ذكر أو خبر عند الغافل، أما الذي يعلم الحقائق فكلها موجودة. ولو قسمت العالم الإسلامي أو اللي سافروا وذهبوا، ما من قول إلا تجده، وما من فرقة إلا تجده. عندك فرق عن المعتزلة موجودة، لأن المعتزلة من حيث العقائد موجودة عند الزيدية، وموجودة عند الخوارج الإباضية وغيرهم، موجودة عند الشيعة على اختلاف طبقاتهم أو على اختلاف فرقهم، والخوارج أقوالهم موجودة وهم موجودون الآن في عدد من البلاد في الجزيرة، وفي يعني في بعض أنحاء الجزيرة، وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وغير ذلك. والشيعة والرافضة معلوم انتشار مذاهبهم، والزيدية معلومة، والصوفية مع غلاة المتصوف معلومة، والقدرية والفلاسفة بأنواعهم موجودون. بل أكثر أصحاب الأقلام اليوم يمكن أن ينتموا إلى مدارس الفلاسفة بشكل أو بآخر، والمتكلمون في مدارسه عند الأشاعرة وعند الماتريدية هم اليوم الأكثر في العالم الإسلام. فلذلك من يعرف الحقيقة فما من قول إلا تجده اليوم، قليل من الأقوال التي لا تجد بها قائلا أو مندثرا، لكن عموم وجود الفرق ومذاهب الفرق تجدها في أماكن شتى. هذا سبق النهج، هذا سبق. خلصت؟ أليس من شروط الشفاعة الرضا عن المشفوع؟ فكيف نوفق بين هذا وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، مع أن منهم الكفار والمنافقين، وذلك أن مراد هذه الشفاعة إراحة الخلق من هذا الموقف وسرعة الحساب؟ هي هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى، شفاعة لأهل الإيمان أن يعجل الله حسابهم ليرتاحوا من هول ومن تعب الموقف وطول المقام. وأما الكفار والمنافقون فإن الشفاعة تعجيل الحساب هو الأقبح لهم، لأنهم ينتقلون من شيء أدنى إلى العذاب السرمدي بالنار، فهم في الحقيقة ليس مشفوعا لهم، وإنما الشفاعة لأهل الإيمان في أن يعجل الله حسابهم. لذلك الذين يذهبون إلى آدم وإلى نوح عليه السلام وإلى إبراهيم الخليل عليه السلام وإلى موسى وعيسى عليهم السلام ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم أهل الإيمان، ليسوا هم أهل الكفر والنفاق، هم أهل الإيمان، يذهبون يرجون تعجيل بالشفاعة، فيكون ذلك التعجيل وذلك الحساب رحمة في حق أهل الإيمان بانتقالهم من الموقف إلى دار الكرامة، وأما غيرهم من أهل الكفر والنفاق فإنهم ينتقلون من عرصات القيامة إلى النار والعياذ بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.